بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، يقول في ذكر عقيدته: خلق الخلق بعلمه، فقدر لهم أقدارا، فضرب لهم آجالا، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الذي ذكره المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى كله مما يتعلق بالإيمان بالله وحدانيته تبارك وتعالى وتفرده جل وعلا بالجلال والكمال والعظمة، وأن كل شيء بمشيئته جل وعلا، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه الخالق وحده، الملك وحده، المدبر وحده، لا شريك له تبارك وتعالى في شيء من ذلك. وسيأتي لاحقا عند المصنف رحمه الله تعالى حديث عن الإيمان بالقدر، وذكر شيء من التفاصيل عن الإيمان بالقدر، لكنه أورد هذا القدر وهو متعلق بالإيمان بالقدر في هذا الموضع الذي هو حديث عن الإيمان بالله، لأن الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله، كما يوضح ذلكم قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. فمن الإيمان بالله الإيمان بأقداره ومشيئته، وأنه الخالق تبارك وتعالى لكل شيء. ولهذا ناسب أن يذكر شيئا من هذا في حديثه عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، ثم فصل القول فيما بعد عن الإيمان بالقدر عند حديثه عن الإيمان بالقدر. قال رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه. خلق، أي الله جل وعلا، الخلق مصدر المراد به المخلوق، خلق الخلق أي خلق هذه المخلوقات وأوجد هذه الكائنات وأبدع هذه البريات تبارك وتعالى بعلمه. والجار والمجرور هنا في قوله بعلمه حال، أي خلقهم عالما بهم، خلقهم عالما بهم، لأن الخالق علمه محيط بما خلق، كما قال الله تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بل إن خلق المخلوقات نفسه دليل على علم خالقها بها وإحاطة موجدها بها. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالخلق دليل على إحاطة علم الخالق بما خلق، لا يمكن أن يكون خالقا وموجدا لهذه الموجدات والمخلوقات وهو ليس عالما بها. فالخلق نفسه دليل على العلم والإحاطة. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه، خلق الخلق بعلمه. وهذا العلم بالمخلوقات علم أزلي، فهو تبارك وتعالى أحاط علما بالكائنات، علم جل وعلا ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. فعلمه تبارك وتعالى محيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء جل وعلا في الأرض ولا في السماء. قال: خلق الخلق بعلمه، خلق الخلق بعلمه، أي خلقهم وهو تبارك وتعالى عالم، أحاط علما بما خلق، لا يخفى عليه تبارك وتعالى خافية، علمه محيط بما كان وبما سيكون، محيط بكل شيء. وقدر لهم أقدارا، قدر لهم أقدارا، أي قدر لجميع هذه المخلوقات أقدارا، أي مقادير. وكل ما قدره تبارك وتعالى يقع طبقا لما قدر. قال الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: ثم جئت على قدر يا موسى. وقال جل وعلا: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال جل وعلا: إن الله على كل شيء قدير، في مواضع كثيرة من كتابه جل وعلا. فالله عز وجل قدر، قدر الأقدار، أي قدر المقادير. وأول ما خلق الله كما جاء في الحديث القلم، أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقول المصنف هنا قدر أقدارا، قدر لهم أقدارا، يطابق لفظ الحديث أو يطابق الحديث: إن الله قدر مقادير الخلائق. وهذا التقدير الذي أشار إليه رحمه الله تعالى كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كل شيء بقدر، كما في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. قال: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر. وأرى أمامي أعدادا أيديهم على أثقانهم، وهذا بقدر. قال: كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر. وهذا التقدير المحيط حتى لدقائق الأمور وصغار الأشياء كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين. هذا المجلس الذي نجلسه الآن كل في موضعه وكل في حركته وكل في سكونه وكل في كتبه رب العالمين قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وكل ما هو كائن، كل ما هو كائن من حركة أو سكون أو قيام أو قعود أو حياة أو موت أو هداية أو ضلال أو غير ذلك، كل ذلك بقدر، قدر المقادير، قدر المقادير أي قدر ما هو كائن سبحانه وتعالى، فيكون طبقا للمقدر ويقع طبقا لما قدر الرب سبحانه وتعالى. قال وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ضرب لهم آجالا أي لكل من هؤلاء الذين قدر لهم تبارك وتعالى أقدارا، لكل منهم أجل، والأجل الذي ضربه الله له أي حدده وعينه لا يتجاوزه العبد، لا يستقدم عنه ولا يستأخر، كما قال الله سبحانه وتعالى لكل أجل كتاب، كما قال جل وعلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فالله جل وعلا ضرب لهم آجالا، فلكل أجله، وكل ميت يموت بأجله بأي صفة كان موته، من مات مقتولا، من مات حرقا، من مات غرقا، من أكله سبع، من مات على فراشه، كل واحد من هؤلاء مات بأجله الذي ضربه الله له، فهذا قدر الله له أن يكون أجله وموته قتلا، آخر غرقا، آخر على فراشه، وهكذا لكل أجله ضرب الله سبحانه وتعالى لهم آجالا. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها قالت اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال لها عليه الصلاة والسلام لقد سألت الله لآجال مضروبة، لقد سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة وأيام محدودة أو معدودة، لو كنت سألت الله أن يقيك من عذاب القبر، من فتنة القبر ومن عذاب النار، كان خيرا وأفضل، لكنت سألت الله أن يقيك من فتنة القبر ومن عذاب النار لكان أفضل. ولهذا ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يكره أن يدعى له بطول العمر، يقول هذا شيء كتبه الله، شيء كتبه الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة زوجة رضي الله عنها، قال لها لو كنت سألت الله أن يقيك من عذاب القبر ومن عذاب النار لكان خيرا. وطول العمر هكذا مجردا لا يصلح أن يدعى للشخص به، لا يصلح أن يدعى للشخص به، لأن طول العمر قد يكون خيرا على الإنسان وقد يكون وبالا عليه. قد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من طال عمره وحسن عمله أو صلح عمله، فلا يكون في طول العمر خيرا إلا إذا كان عن صلاح. وفي الدعاء اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، فإن احتاج إلى مثل هذا السؤال لا يكون مطلقا، وإنما يكون مقيدا بقصد العمل والتقرب والزيادة من الخيرات والاستكثار من الأعمال الصالحات والطاعات المقربات إلى الله سبحانه وتعالى. قال وضرب لهم آجالا، أي لكل أجله، ولا يتأخر العبد عن أجله الذي عينه الله وكتبه الله سبحانه وتعالى، فلا يستقدم عنه ولا يستأخر. قال لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، بمعنى أن علمه سبحانه وتعالى محيط بما هو كائن قبل أن يكون، علمه تبارك وتعالى محيط بما هو كائن قبل أن يكون، فعلمه جل وعلا أحاط بكل شيء، أحاط علما بما كان، وأحاط علما تبارك وتعالى بما سيكون، وأحاط علما جل وعلا بما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، فعلمه تبارك وتعالى محيط بذلك كله، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الكائنات، ولا أيضا يخفى عليه شيء فيما سيكون، لا يخفى عليه فيما هو كائن، ولا يخفى عليه أيضا شيء فيما سيكون، فالعلم علم الله سبحانه وتعالى محيط بذلك كله، لا يعزب عنه تبارك وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، أي علمه تبارك وتعالى محيط بأعمال العباد قبل وجود العباد وقبل خلق العباد، إذ علمه تبارك وتعالى بكل شيء علم أزلي، علم أزلي، علم محيط، وسع تبارك وتعالى كل شيء علما، وأحصى جل وعلا كل شيء عددا، وكيف لا يكون ذلك وهو الخالق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالخلق كما تقدم ذكرا دليل على علم الخالق وإحاطة علمه بما خلق، ولهذا من لطيف ما يذكر في هذا الباب ما أورده الإمام التيمي رحمه الله في كتابه الحجة، ذكر أن أحد الملاحدة أراد أن يشكك بعض الناس في إيمانهم بربوبية الله وأنه الخالق وحده لا شريك له، فقال لهم أنا أستطيع أن أخلق، قال لهم أنا أستطيع أن أخلق وسأريكم شيئا من مخلوقاتي، فجاء بزجاجة وضع فيها بعض الأشياء الفاسدة من لحم أو خضار أو غير ذلك، ثم أغلقها وجعلها في مكان حار، وبعد أيام إذا بها ممتلئة دودا، وإذا بها ممتلئة دود، والدود يتصبب يخرج منها وامتلأت بالدود، فقال انظروا إلى هذا الذي أنا خلقته. قال فكان أحد الحاضرين وهو أصغرهم سنا قال لم يكن أحد يخلق إلا ويعلم عدد ما خلق وذكورهم من إناثهم وآجالهم وأرزاقهم، فأبن لنا ذلك كله، إذا كنت تزعم أن هذه مخلوقات لك فكم عددهم؟ هذه واحدة، كم الذكور من الإناث؟ هذه ثانية، الآجال كل واحد منهم متى سيموت؟ هذه ثالثة، أيضا الأرزاق كل واحد من هؤلاء ماذا سيطعم؟ وانظر في حديث ابن مسعود الذي بدأه بقوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق، قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. فلما ذكر له ذلك بهت، والحجة قوية ومتينة، لأنه احتج بما دل عليه قوله تعالى: ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق، فالخالق ولا بد محيطا علما بجميع المخلوقات، محيطا بما كان ومحيطا جل وعلا علمه بما سيكون، وكذلك بما لم يكن أن لو كان كيف يكون. قال: وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، أي جميع الأعمال، أعمال العباد، علم الله محيط بها. وهذا فيه رد على غلاة القدرية نفاة العلم، وجحد علم الله كفر. ولهذا السلف قديما قالوا: ناظروا القدرية بالعلم، فإن آمنوا به خصموا، وإن كذبوا به كفروا. إن آمنوا به خصموا، إن آمنوا بعلم الله المحيط الأزلي خصموا في باطلهم وعقيدتهم الباطلة نفي القدر. وإن جحدوا علم الله سبحانه وتعالى كفروا. قال: علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمر بطاعته ونهى عن معصيته. وهذا فيه التنبيه بعد أن ذكر الخلق لمقصود الخلق، وأن هذا الخلق والإيجاد ليس لهوا ولا عبثا ولا باطلا، تنزه الرب تبارك وتعالى وتقدس عن ذلك: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى؟ فلما ذكر الخلق ذكر مقصود الخلق، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليأمرهم وينهاهم. وهذا معنى قوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى؟ هذا معنى الآية: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى؟ فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان ليأمره وينهاه، يأمره بالطاعة وينهى عن المعصية، هذا هو المقصود. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون، وعبادة الله سبحانه وتعالى هي الخضوع له والذل والانكسار بين يديه والقيام بالعبادات والطاعات التي أمر تبارك وتعالى عباده بها. قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، أي ولأجل هذا خلقوا، ولأجل هذا خلقوا، هذا هو مقصود الخلق، لأجل أن يأمرهم وينهاهم خلقهم، لم يخلقهم سدى ولا أوجدهم عبثا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ قيل في معنى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي للعبث لا تؤمرون ولا تنهون. وقيل في معناها: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي لا عن حكمة، تنزه الله عن ذلك، فخلقه للمخلوقات عن حكمة، فهو أوجدهم ليأمرهم وينهاهم، هذا هو مقصود الخلق. ولهذا الذي يأتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي قام بالذي خلق لأجله وأوجد لتحقيقه، ومن لم يكن كذلك فهو ضائع، لم يقم بما خلق له. الإنسان لم يخلق للعب ولا للهو ولا للباطل، خلق ليكون عبدا لله مطيعا ممتثلا لأوامر الله سبحانه وتعالى. قال: أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره. وكل شيء يجري بتقديره، كل شيء يجري في هذا الكون من حياة أو موت، من طاعة أو عصيان، من إيمان أو كفر، من غنى أو فقر، أو غير ذلك من الأمور، كل شيء يجري بتقديره. مر معنا قريبا قدر مقادير الخلائق، قدر الأقدار، فكل شيء يجري بتقديره، أي كل ما يوجد ويقع ويكون كل ذلك بتقدير الله الذي أحاط به علم الله سبحانه وتعالى. جميع أنواع الأمور التي تقع كلها بتقدير الله. وفي هذا المعنى يقول الشافعي رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. أي كل هذه الأشياء التي تجري بتقدير الله، كلها تجري بتقدير الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يقع في كون الله وملك الله سبحانه وتعالى شيء لم يقدره الله. هل من خالق غير الله؟ لا يمكن أن يقع شيء في ملك الله ويكون ليس الذي خلقه الله، لا يمكن. ولهذا السلف رحمهم الله قديما سموا القدرية النفاة مجوس هذه الأمة، لأن من لم يؤمن بأن الله خالق كل شيء وأن كل شيء يجري بقدر الله يكون من لازم اعتقاده أن هناك خالق غير الله، فتكون عقيدته عقيدة المجوس، تكون عقيدته عقيدة المجوس. قال: وكل شيء يجري بتقديره، كل شيء من حياة أو موت، طاعة، إيمان، هداية، ضلال، غنى، فقر، صحة، مرض، إلى غير ذلك، كل شيء يجري بتقديره، ومشيئته بتقديره ومشيئته. فالله سبحانه وتعالى له القدرة الشاملة والمشيئة النافذة، فعلى كل شيء قدير جل وعلا، وما شاء كان. مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة. ولهذا قال المصنف: ومشيئته تنفذ. ومشيئته تنفذ، أي تمضي وتقع طبقا لما شاء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى مشيئته نافذة، ومعنى نافذة أي ماضية وواقعة طبقا لما شاء، معنى ذلك أي أنها ماضية وواقعة طبقا لما شاء الرب سبحانه وتعالى. قال: ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، العباد لهم مشيئة، وهذه المشيئة أثبتها الله في القرآن، قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت لهم مشيئة. لكن كما قال المصنف رحمه الله تعالى: لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله، فالمشيئة للعبد ثابتة، لكن هذه المشيئة تحت مشيئة الله، لا مشيئة للعبد إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. والناحية العملية المسلكية هنا المستفادة من هذا المقام، وهي ثبوت مشيئة العبد، وأن هذه المشيئة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، تقتضي من العبد الناصح لنفسه أن يعمل بهذه المشيئة التي أعطاه الله إياها، يحركها في الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات، وفي الوقت نفسه يطلب المدد والعون والتوفيق والتسديد والثبات والهداية من الله سبحانه وتعالى. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل أعمال العباد في أمر قدر وقضي أو في شيء مستأنف، قال بل فيما قدر وقضي. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أرشدهم إلى الأمرين، قال اعملوا، ولا يقال اعمل إلا لمن له مشيئة، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأن مشيئة العبد تحت مشيئة الله، لا مشيئة للعبد إلا ما شاءه الله. فإذا مطلوب من العبد أن يعمل وأن يحرك هذه المشيئة التي أعطاه الله إياها في الخير في الأعمال الصالحات، ويسأل الله سبحانه وتعالى من فضله تثبيتا ومدا وعونا وتوفيقا وسدادا وهداية، وأن يعيذه من سبيل الزيغ والضلال. قال لا مشيئة للعبد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. ومر معنا قول الشافعي ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أي الأمور كلها بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. من هدي ووقي وكفي وأعين وسدد واستقام على طريق الصلاح، هذا كله من الله، تفضل الله عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فمن استقام اهتدى صلح لزم الطاعة، هذا فضل من الله، تفضل الله عليه وأكرمه ومن عليه بذلك. قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، أي تفضلا وتكرما ومنا منه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى بل الله يزكي من يشاء، وقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أكملوا فضلا، فضلا من الله ونعمة، هذا معنى قول المصنف رحمه الله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. فهذه كلها من أنواع الهداية والصلاح والاستقامة والثبات إلى غير ذلك، هذا كله فضل الله. ولهذا من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالهداية ولزوم سبيلها عليه أن يحمد الله، فنعمة الهداية أعظم نعمة، والمنة بالإسلام ولزوم طاعة الله سبحانه وتعالى أعظم منا. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. من ضل عن سواء السبيل وزاغ عن الطريق المستقيم وانحرف عن الجادة السوية فهذا أضله الله وخذله عدلا منه سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. يضل من يشاء ويخذل ويبتلي، أي يخذل من يشاء ويبتلي من يشاء عدلا. فأصبح هذه الأشياء التي تجري تدور بين الفضل والعدل، أصبحت هذه الأشياء التي تجري، كل شيء يجري بقدر بتقديره، كل هذه الأشياء التي تجري بتقدير الله جارية بين الفضل والعدل. ولهذا قال كلهم يتقلبون في مشيئته، كلهم يتقلبون في مشيئته، كل ما يقع ويحصل من تقلبات، من حركات، من أعمال، من أحوال، من تصرفات، من أمور، كل هذه تقلبات مشيئته. كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، بين فضله وعدله. الفضل لأهل الطاعة والإيمان، والعدل لمن زاغ عن سبيل الله وصراطه المستقيم. كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، وهو متعال عن الأضداد والأنداد. وهذا فيه الرد على القدرية النفاة الذين يقولون لا قدر، ويقولون أن هذه الأشياء التي تجري من هداية أو ضلال أو طاعة أو معصية أو كفر أو إيمان، هذه كلها ليست بتقدير الله، هكذا يزعمون، يقول لا قدر. فيقول المصنف رحمه الله وهو متعال عن الأضداد، وهو متعال عن الأضداد، والضد هو المعارض، والله سبحانه وتعالى يقضي ما يشاء، لا معارض له سبحانه وتعالى، لا ضد له. لكن الذي يثبت، لكن الذي ينفي القدر وينفي تعلق أعمال العباد بقدرة الله سبحانه وتعالى، ويزعم أن الله سبحانه وتعالى ليس الخالق لأعمال العباد، جعل لله ضدا، وهو الإنسان، جعل لله ضدا وهو الإنسان، جعله خالقا لفعل نفسه. ولهذا قال المصنف وهو متعال عن الأضداد، وهو متعال عن الأضداد، لأن من ينفي القدر وينفي أن الأمور جارية بتقدير الله سبحانه وتعالى فقد أثبت الضد، والله سبحانه وتعالى متعال عن الأضداد لا ضد له ولا ند له. وقد قال الله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والند هو النظير. فالله سبحانه وتعالى لا ضد له، يعني لا معارض، فما يقضي به الله يقع، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ما شاء كان ونفذ طبقا لما شاء، ليس لله معارض ولا ند لله، أي ليس لله مثيل، ليس لله مثيل. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا. وهو متعال عن الأضداد والأنداد، ومعنى متعال هنا أي متنزه ومتقدس سبحانه وتعالى عن أن يكون له ضد أو ند سبحانه وتعالى. قال لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهذا فيه توضيح لقوله لا مضاد تعالى عن الأضداد، قال لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لأنه ليس لله ضد، ولهذا ما يريده سبحانه وتعالى يقع. والمراد بالإرادة هنا في قوله لا راد، المراد بالقضاء هنا في قوله لا راد لقضائه أي القضاء الكوني، لأن القضاء يطلق ويراد به الكوني القدري، مثل قوله فقضاهن سبع سماوات ويطلق ويراد به القضاء الشرعي الديني في مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ووصى. فقوله لا راد لقضائه أي القضاء الكوني القدري، ما قضاه سبحانه وتعالى كونا وقدرا وقع طبقا لما أراد، لا راد له لأنه ليس لله ضد، ليس لله معارض. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولا معقب لحكمه. ولهذا في دعاء ابن مسعود المعروف بدعاء الهم قال عليه الصلاة والسلام ما أصاب عبدا هم ولا حزن أو ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. فما حكم الله سبحانه وتعالى به مضى ونفذ طبقا لما قضاه الله سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا ولا معقب لحكمه. فما حكم به سبحانه وتعالى وقع طبقا لما حكم. والحكم يطلق ويراد به الكوني القدري، ويطلق ويراد به الشرعي الديني. ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، والله غالب على أمره، لا غالب لأمره. وهذا أيضا يبين ما سبق وهو أنه ليس لله ضد، فما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه جل وعلا وقع طبقا لما قدر وقضى دون أن يكون لله تنزه وتقدس من معارض أو ممانع أو راد أو غير ذلك. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فما قضاه سبحانه وتعالى لا راد له، ووقع طبقا لما قضاه سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، الإشارة هنا إلى جميع ما سبق مما هو فيما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال آمنا بذلك كله، آمنا بذلك كله أي بدءا من أول ما ذكر رحمه الله تعالى مما يتعلق بالإيمان بالله، آمنا بذلك كله. والذي ذكره رحمه الله ذكر مما يتعلق بالإيمان بالله هو إشارات أو اختصار بحسب ما يتناسب مع هذا المصنف المختصر فيما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. آمنا بذلك كله، آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده، وأيقنا أن كلا من عنده. وقوله كلا التنوين هنا عوض عن المضاف إليه، أي كل ما يجري ويكون ويقع من عند الله سبحانه وتعالى، فهو الخالق لكل شيء، الموجد لكل شيء، كل من عند ربنا. كلا من عنده أي هو سبحانه وتعالى الحكم، هو الخالق، هو الرب، هو المدبر، هو المعطي، المانع، الخافض، الرافع، القابض، الباسط، كل ذلكم من عنده تبارك وتعالى. وهذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى ربا خالقا مدبرا متصرفا، والإيمان بأسمائه وصفاته وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، يستوجب من العبد أن يقوم بحقوق الله سبحانه وتعالى على عباده، فيفرده بالذل والخضوع والطاعة والانكسار والإقبال عليه سبحانه وتعالى فعلا لما أمر وتركا لما نهى عنه جل وعلا وزجر، طالبا لرضا الله، راجيا رحمة الله، خائفا من عذاب الله، محبا لله ولأوامر الله سبحانه وتعالى، يرجو رحمته ويخاف عذابه، فيكون بذلك يحيا حياة السعداء بفعل أعمال أهل السعادة، ويستعين بكل ذلك أو على كل ذلك بالله وحده، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وكما قال جل وعلا: فاعبده وتوكل عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. وهذه الدعوة ثبتت في المسند وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيه قال لها عليه الصلاة والسلام: عليك بكوامل الدعاء. فهي دعوة جامعة عظيمة. نسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما الفرق بين القضاء والقدر؟ القضاء والقدر كما ذكر أهل العلم اسمان، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، بمعنى أن القضاء إذا ذكر وحده شمل معنى القدر، وإذا ذكر القدر وحده شمل معنى القضاء، وإذا ذكر معا في موضع واحد انفرد كل منهما بمعنى خاص من المعنى الذي كان يشمله كل اسم من هذه الأسماء إذا ذكر مفردا. وقيل في التفريق بينهما حال الاجتماع أن القدر هو ما قدره الله، إن الله قدر مقادير الخلائق، والقضاء الإيجاد، فقضاهن سبع سماوات أي أوجدهن. نعم. يقول: ما معنى قول ابن أبي العز رحمه الله في الشرح؟ قال: هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله. المعتزلة في عقيدتهم في الإيمان بالقدر أن الأمور ليست بأقدار الله، سبحانه وتعالى، ولهذا نفوا قدرة الله على أعمال العباد، وقالوا: إن العبد هو الخالق لفعل نفسه، ولهذا يقولون بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله سبحانه وتعالى، بزعمهم يعني في معنى ذلك أن الله جل وعلا أراد من الجميع أراد من الجميع الإيمان، ومعنى ذلك أراده كونا، ولكن الكافر أراد الكفر، ولكن الكافر أراد الكفر، والذي وقع هو ما أراده الكافر دون ما أراده الله سبحانه وتعالى، دون ما أراده الله. ولهذا سماهم السلف مجوس، سماهم السلف مجوس هذه الأمة، لأنهم جعلوا إرادة الكافر هي التي مضت ونفذت، وبزعمهم أن الله أراد منه الإيمان والكافر أراد الكفر، والذي مضت هي إرادة الكافر وليست إرادة الله سبحانه وتعالى. فقول بوجوب الأصلح أي أن الله عز وجل أراد من الجميع، أراد من الجميع الإيمان، لم يرد كونا وقدرا كفر الكافر وضلال الضال، يجب عليه بزعم فعل الأصلح للعبد، وبناء على ذلك نفوا القدر واعتبروا أن مشيئة الله سبحانه وتعالى ليست نافذة في أفعال العباد، وأفعال العباد لا علاقة لقدرة الله سبحانه وتعالى فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ، نريد التوضيح لكلمة الإمام أحمد القدر قدرة الله. القدر قدرة الله، القدر قدرة الله، أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى منها القدير والمقتدر عند مليك مقتدر، فالقدر قدرة الله سبحانه وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا معنى القدر، إيمان العبد بالقدر هو إيمانه بقدرة الله التي شملت كل شيء، وأن كل ما هو كائن كائن بتقدير الله سبحانه وتعالى، هذا معنى قوله رحمه الله تعالى القدر قدرة الله، أي أن كل ما هو كائن إنما كان بتقدير الله عز وجل، علم ذلك وقدره وشاءه وأوجده سبحانه وتعالى طبقا لما شاء. نعم. يقول هل صفة القدرة متعلقة بالمشيئة؟ القدرة شاملة، القدرة شاملة والمشيئة نافذة، القدرة شاملة لكل شيء والمشيئة نافذة، والله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، على ما شاء سبحانه وتعالى قدير، وأيضا قدير على ما لم يشاء، لأن ما شاءه كان، ما شاءه سبحانه وتعالى كان. ولهذا بعض أهل العلم انتقدوا عبارة والله على ما يشاء قدير، والله على ما يشاء قدير، لأن هذه العبارة قد يفهم منها أن قدرة الله سبحانه وتعالى إنما هي للأمور التي شاءها، للأمور التي شاءها، بينما قدرة الله سبحانه وتعالى شاملة للموجود والمعدوم، شاملة للموجود والمعدوم، ولهذا قال على إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، فقدرة الله سبحانه وتعالى شاملة لكل شيء، والمشيئة نافذة بمعنى أن ما شاءه تبارك وتعالى نفذ ووجد لما كما شاء، وقدرة الله جل وعلا شاملة لكل شيء، لما شاءه جل وعلا فوجد، وأيضا للأشياء المعدومات، فالموجودات قدير عليها إعداما لها أو تغييرا، والمعدومات قدير عليها إيجادا وخلقا وتكوينا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فأوجده الله سبحانه وتعالى، أوجده القدير سبحانه وتعالى ولم يكن شيئا مذكورا، فإذا القدرة شاملة للموجودات والمعدومات، قدير تبارك وتعالى على كل شيء، ومشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة، ولهذا ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية لما ذكر مراتب القدر ذكر المرتبة الثالثة من مراتب القدر، قال المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، وهي المشيئة مشيئته النافذة وقدرته تبارك وتعالى الشاملة. نعم. يقول صفة الإرادة هل هي صفة فعلية أم ذاتية؟ أولا الإرادة كما هو معلوم إرادة الله جل وعلا نوعان، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية، والإرادة من الأفعال يريد وأراد، وهي منقسمة إلى إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية، والإرادة الكونية القدرية ترادف المشيئة، والإرادة الشرعية الدينية ترادف المحبة، بمعنى أن كل ما أراده تبارك وتعالى شرعا ودينا يحبه، كل ما أراده شرعا ودينا يحبه، وليس كل ما أراده كونا وقدرا يحبه، فإنه أراد جل وعلا وجود إبليس، أراد كفر الكافر، ضلال الضال، ولا يحب ذلك ولا يرضى لعباده الكفر. نعم. جاء عدد من الأسئلة في مسألة الدعاء وأنه يرد القدر، كيف يكون ذلك؟ هذا ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرد القدر إلا الدعاء، ويبين ذلك أن نعلم أن الدعاء نفسه من القدر، أن الدعاء نفسه من القدر، يوضح ذلك عندما يستحضر العبد أن القدر أو أن الدعاء من القدر، الدعاء الذي يدعو به العبد، ومن ذلكم دعاء الله أن يصرف عنه السوء، أن ينجيه، أن يخلصه من كذا، هذا كله بتقدير الله، فالدعاء من القدر. نعم. أحسن الله إليكم، ذكرتم حديث أول ما خلق الله القلم، فيسأل عن المراد بالأولية هنا والكلام بين أول المخلوقات العرش. هذا فيه خلاف، وأيضا سيأتي إشارة إليه عند المؤلف رحمه الله تعالى، وفصل في ذلك ابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية، هل العرش قبل القلم أو القلم قبل العرش؟ وقوله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، ظاهر الحديث والله تعالى أعلم لا يدل على أولية قبل جميع يعني لا يدل على أولية قبل العرش أو غيره، وإنما هذه الأولية مقيدة بمعنى ذكر في الحديث، وهو أنه أول ما خلقه أمره بالكتابة، أول ما خلقه تبارك وتعالى أمره بالكتابة، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، ولهذا الصحيح أن العرش قبل القلم، صحيح أن العرش قبل القلم، وكان عرشه على الماء. نعم. يقول هل صفة الوجود صفة من صفات الله عز وجل؟ وإذا كانت صفة فبماذا نثبتها؟ الوجود وأيضا موجود وشيء وأيضا شخص ونحو ذلك، هذه لا تدخل في باب الصفات، لا تدخل في باب الصفات، ولا أيضا يدخل شيء منها في باب الأسماء مثل موجود ونحوها، لا تدخل في باب الأسماء ولا تدخل أيضا في باب الصفات، وإنما تدخل في باب الإخبار عن الله عز وجل، فيخبر عنه بأنه موجود، ووجوده سبحانه وتعالى يخصه عز وجل، ويخبر عنه بشيء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، فهذا من باب الإخبار لكن لا يعد في في في في باب الصفات ولا يعد أيضا في باب الأسماء. وأهل العلم يقولون باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. وباب الإخبار عن الله جل وعلا هو طريقه وطريق الكلام فيه العلم بأسماء الله وصفاته، فلازم ما دل عليه أو ما دلت عليه أسماء الله وصفاته وثبت أنه لازم فهو حق يثبت ويخبر عن الله تبارك وتعالى به. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، هل البينية هنا حقيقية؟ قال عليه الصلاة والسلام إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذه البينية نثبتها ونؤمن بها كما جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من هذه البينية ما يتوهمه أهل البدع وأهل الضلال من أن يلزم من ذلك المماسة أو نحو ذلك. فها نحن نقول القمر بين السماء والأرض، السحاب بين السماء والأرض، ولم يلزم منه تلك اللوازم التي ذكرها أولئك. فنحن نقول قلوب العباد كما قال عليه الصلاة والسلام بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم وضح ذلك عليه الصلاة والسلام قال فمن شاء أقامه ومن شاء زاغه. نؤمن بذلك ونسأل ربنا تبارك وتعالى أن يقيم قلوبنا على طاعته وأن يعيذنا من سبيل أهل الزيغ. نعم. بعض الناس يقول في دعائه اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. هذا الدعاء غير صحيح، هذا الدعاء غير صحيح وهو مخالف للأدعية الصحيحة الثابتة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك ما ثبت عن أعوذ بك من سوء القضاء، أعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء. وأيضا مر معنا في دعاء عائشة، في الدعاء الذي علمها النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، ختمه بقوله وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. فلا يقول لا أسألك رد القضاء، بل يتعوذ بالله تبارك وتعالى من سوء القضاء ويسأل الله جل وعلا أن يجعل كل قضاء قضاه له خيرا. نعم. صلى الله عليك. هناك من يقول إنه لا ينبغي الإكثار واستغراق الوقت في دراسة باب الأسماء والصفات لأن الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة قاربت الانتهاء والاندثار، فلا حاجة إلى إشغال الناس بكلام لا يفهمونه، فما رأيكم؟ هل يعني من يقول مثل هذا الكلام أيضا لا يحث على قراءة آيات الصفات في القرآن وأحاديث الصفات، بمعنى أن آيات الصفات وأحاديث الصفات لا حاجة لها، هل يقول مثل ذلك؟ فماذا يعيب قائلا على من يقرأ آيات الصفات متفقها في هذا الباب العظيم في القرآن؟ وماذا يعيب على من يجمع أحاديث الصفات ويتفقه فيها؟ قد قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين يتناول الفقه الأكبر الذي هو المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ويتناول الفقه الأصغر الذي هو معرفة الأحكام والأعمال والتكاليف. ثم دعوى أن أصحاب العقائد الباطلة كادوا ينقرضوا أو لا وجود لهم، هذا غير صحيح، بل الأمر كما قال القائل لكل قوم وارث، لكل قوم وارث. ثورات أصحاب البدع القديمة لا يزال لهم كتبهم ولا يزال لهم مدارسهم ولا يزال لهم مؤسساتهم ولا يزال لهم أيضا مناشطهم، وهم يعملون في نشر ما عندهم من باطل. ولهذا مثل يعني مثل هذا القائل الأولى به أن تتجه همته لرد انتشار البدع أما أهل الحق يتركهم يمضون في نشر الحق ودراسة الحق والتعاون على معرفة الحق وأيضا رد الباطل والأمور المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والعلم بأسماء الله وصفاته أشرف العلوم،